بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اهدي عنا شيخنا خيرا اجبه، وجعلنا عنه كل شيء مكروه. قال الامام ابن حجر رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه قال: ليس في البقر العوام صدقه. رواه ابو داود والدارقطني والراجح وقفه. قال الامام الصنعاني رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه. اخذت الحديث المستفاة زكاة المال المستفاة. طيب تفضل. قال عن علي رضي الله عنه قال: ليس في البقر العوام صدقة. رواه ابو داود والدارقطني والراجح وقفه. قال المصنف وقال البيهقي رواه النفيلي عن زهير بالشك في وقفه ورفعه، إلا أنه ذكره المصنف بلفظ ليس بالبقر العوام شيء، ورواه بلفظ الكتاب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ونسبه للدارقطني ففيه مكروه. وأخرجه الدارقطني من حديث علي رضي الله عنه، وأخرجه من حديث جابر رضي الله عنهما، إلا أنه بلفظ ليس بالبقر المثيرة صدقة. وضعف البيهقي إسناده. والحديث دليل على أنه لا يجب بالبقر العوام شيء، وظاهره سواء كانت سائمة أو معلوبة. وقد ثبت شرطية الصوم بالغنم في البخاري وفي الإبل في حديث بحث عند أبي داود النسائي. قال الزميلي: وألحق بالبقر بالميناء. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بحث يتعلق بتتمة ما ذكر من التخريج حول الحديث علي وبيان علل الحديث وأنه لا يثبت. قال تعالى رحمه الله في تلخيص الحديث: قال حديثا ليس بالبقر العوام صدقة. من حديث ابن عباس وفيه سوار ابن مصعب سوار ابن مصعب، وهو متروك عن ليث بن ابي سليم وهو ضعيف. ورواه من وجه اخر عنه وفيه صقر بن حبيب وهو ضعيف. ومن حديث جابر الا انه قال ليس بالمثيره صدقه. وضعف البيهقي اسناده ورواه موقوفا، وصححه من طريق عمرو شعيب عن ابيه عن جده، الا انه قال الابل بدل البقر، واسناده ضعيف ايضا. قال البيهقي: واشهر من ذلك ما روي مرفوعا وموقوفا من حديث ابي اسحاق عن الحارث وعاصم عن علي ليس بالبقر العوام شيء. قال البيهقي رواه ابن زيلي عن زهير بالشك في وقفه او رفعه، ورواه ابو بدر عن زهير مرفوعا، ورواه غير زهير عن ابي اسحاق موقوفا انتهى. وعند ابي داود بن حبان وصححه بن الخطاب على قاعدته في توثيق عاصم الضمره وعدم التعليل بالوقف والرفع. فعلم ان طرقه لا تصح كلها، وقوله ليس في البقر العوام صدقه بما انه لا يثبت الحديث فيه يبقى على الاصل في بهيمه الانعام انها يعني ماذا بهيمة الأنعام فيها صدقة ما دامت سائمة، وإنما العوامل تزداد نفعها. فإذا كانت من العوامل المعلومة ما فيها صدقة، إذا كانت من العوامل السائمة فيها صدقة كما هو الشأن في بهيمة الأنعام في كل سائمتها. قال رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف، وله شاهد مرسل عند الشافعي. الصدقة ما تأكل المال، بل هي نماء، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان يقولان: اللهم أعطي منفقا خلفه وأعطي ممسكا تلفا. فالصدقة هي النماء، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قوله تزكيهم بها زكاة لأموالهم ولهم. فهذا الحديث خلاف ما جاءت به الأدلة من أنها ما تتلفه وإنما يجعل الله فيه البركة. قال الصنعاني رحمه الله عن عمرو بن جعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليستجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف. قال: لأن فيه المثنى بن الصباح في رواية الترمذي والمثنى ضعيف، ورواية الدارقطني فيها منذر بن علي ضعيف، والعرزمي متروك. ولكن قال المصنف: وله أي حديث عمرو شاهد مرسل عند الشافعي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. يعني هم فين يعترف من هذا من كلام المصنف؟ من الترخيص غالبا، من فتح الباري، وغالبا يعتمد على الترخيص. ذكر قال المصنف تجد نصه او قرابته في الترخيص الحبيب. قال: اخرجه في روايه ابن جريج عن يوسف بن ماهر مرسلا، واكده الشافعي بعموم الاحاديث الصحيحه في ايجاب الزكاه مطلقا، وقد روي بمثل حديث عمرو ايضا عن انس عن ابن عمر موقوفا، وعن علي رضي الله عنه فإنهم أخذ الدارقطني من حديث من أبي رافع قال: كانت لآل أبي رافع أموال عند علي رضي الله عنه، فلما دفع إليهم وجدوها تنقص فحسبوها مع الزكاة ووجدوها تامة، فأتوا علي رضي الله عنه فقال: كنتم ترون أن يكون عندي مال لا أزكيه؟ وعن عائشة أخرجه مالك بن الموطأ أنها كانت تخرج زكاة أيتام كانوا في حجرها، ففي الكل دلالة على وجوب الزكاة في مال الصبي. نعم، في ماله الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، سواء كان هذا اليتيم صغيرا أو كان كبيرا يشمله الدليل، وكذلك أيضا ترد إليه الزكاة. أما هذه الأحاديث فيها كلام كما ترى يغني عنها ما ذكرنا، حديث ذكر في الباب. قال: فالمكلف ويجب على وليه الإخراج وهو رأي الجمهور، وروي عن ابن مسعود أنه يخرجه الصبي بعد تكليفه. لا، ما صواب هذا، خلاف الصواب. وذهب ابن عباس وجماعة إلى أنه يلزمه العشر من ماله لعموم أدلته لا غير لحديث رفع القلم فيما يتعلق بتكليفه هو من صلاة وصيام ونحو ذلك وقصاص وشأن حدود، وأما في الأموال فهي حق للفقراء، تخرج وليه يخرج منها، وليه كلكم راع مسؤول عن رعية هذه أموال الفقراء. قال: قلت: ولا يخفى أنه لا دلالة فيها، وأن العموم في العشر حاصل أيضا في غيره لحديث في الرقة ربع العشر. أي ربع العشر سواء من ماله أو من غيره عام، ونحوه أشار إلى قوله ونحوه كان عندكم هذه، وهي شاملة لحديث قصة معاذ تؤخذ من أغنيائه. قال: ونحوه. قال: وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال. هو الحديث يحبون أن نقارن بين كلام الصنعاني أو نستفيد، هذا هو من ولي من يثير أضمن نفسه برقم 824 من الترخيص الحديث 824. قال: اللهم صل عليه، متفق عليه. قال الصنعاني: وعن عبد الله بن ابي اوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليه، متفق عليه. هذا منه صلى الله عليه وسلم امتثالا لقوله تعالى: خذ من اموالهم صدقه، الى قوله: وصل عليهم، فانه امره الله. هو دليل لمن قال الشافعي وشيخ الاسلام ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال حكما الا وله اصل في القران. فهذا امتثال منه: خذ من أموالهم صدقة، إلى قوله صلى الله عليه وسلم، فكان يفعل ذلك. قال: إلى قوله صلى الله عليه وسلم، فإنه أمره الله تعالى بالصلاة عليهم فعلها بلفظها، حيث قال: اللهم صل على آل أبي أوفى، على آل أبي فلان. فقد ورد أنه دعا لهم بالبركة، كما أخرجه النسائي أنه قال لرجل بعث بالزكاة اللهم بارك فيه وفي إبله. فقال بعض الظاهرية بوجوب ذلك على الإمام كأنه أخذه من الأمر بالآية، ورد بأنه لو وجب لعلمه صلى الله عليه وسلم لعلمه السعاء، فالأمر محمول في الآية على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم، فإنه الذي صلاته سكن لهم. واستدل بالحديث على جواز الصلاة، وهذا هو الصحيح، صلاة سكن لهم، لكن من عداه ممكن يدعو بالبركة، ممكن يقول جزاك الله خيرا أو إلى ذلك. أما قوله صلى الله على فلان أو اللهم صل على آل فلان إذا أتوا زكاته، فإن هذا ليس يعني ما كانوا يفعلونه بعد الجباع والخلفاء بعده السائر، هذا أمر. الأمر الثاني أن الصلاة تباعا مشروعة، صلى الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى صحبه وعلى كذا، هذا عليه إجماع كما مر بنا في شرح النووي في الأذكار للنووي. وأما انفرادا فإنها مخصوصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وفيما أذن له في غيره الأنبياء وفيما أذن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. قال واستدل بالحديث على جواز الصلاة على غير الأنبياء، وأنه يدعو المصدق بهذا الدعاء لمن أتى بصدقته وكيه وماله. وقال الخطابي أصل الصلاة الدعاء إلا أنه يختلف بحسب المدعو له. فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته دعاء لهم بالمغفرة، وصلاتهم عليه دعاء له بزيادة القربة والزلفى، ولذلك كان لا يليق بغيره. هذا رأي الجمهور، قول الجمهور أنه يختص به. الصلاة مخصوصة بالأنبياء، والترضي غالبا مخصوص بالصحابة، وإن ذكروا أيضا على غير الصحابة رضي الله عن فلان فهذا جاء عن الشافعي يقولون فيه كذا عن جماعة. الأمر سهل لأمور قول الله عز وجل سابقون الأولون من هذه الأنصار الذين يتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال وعن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بتعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك، رواه الترمذي والحاكم. قال الصنعاني وعن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بتعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك، رواه الترمذي والحاكم. قال الترمذي وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وسلف أهل العلم بتعجيل الزكاة قبل أن تحل. يقوله في الباب عن ابن عباس، هذا الآن نعلم هذه قصة ابن عباس أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم هي علي ومثلها، استدل بها على أنه قدمها من قبل أن يحول عليها الحول، فتقديم الزكاة قبل حولان حولها يجوز لهذا الحديث والحديث الذي أشار إليه الصنعاني. وإنما التأخير هو الذي تفويت حق الفقراء ومماطلة بحق الفقراء فلا يجوز حق المستحقين. قال وقد اختلف أهل العلم في تعيين الزكاة قبل محلها، ورأى طائفة من أهل العلم أنه لا يعجلها، وبه يقول سفيان. وقال أكثر أهل العلم إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه انتهى، وقد روى الحديث. هذا هو الصواب قول الجمهور. وقد روى الحديث أحمد وأصحاب السنن والبيهقي، وقال قال الشافعي رؤيا أنه صلى الله عليه وسلم تسلف صدقة مال العباس قبل أن تحل، ولا أدري أثبت أم لا. قال البيهقي عانى بذلك هذا الحديث وهو مقتضي بحديث أبي البختري. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا أحتجنا فأسلفنا العباس صدقة عامين رجاله رقاص إلا أنه انقطع. يعني ما سمع أبو البختري من علي. وقد ورد هذا من طرق بألفاظ مجموعها يدل على أنه صلى الله عليه وسلم تقدم من العباس زكاة عامين. تلفت الروايات هل هو تسلف ذلك أم تقدمه، ولعلهما واقعان معا وهو دليل على جواز تعجيل الزكاة وإليه ذهب الأكثر كما قال الترمذي. وهو دليل على الخصم على أحد المعنيين، يعني قوله هي علي ومثلها إذا كان استلف منه ثم خصمها من الزكاة فيدل على خصم، يعني من حيث أن ما قدم زكاة صارت مقدمة له وأنها تخصم إذا جاء وأن طلبها منه. وإن كان هي علي ومثلها بمعنى قدمها ولم يكن استلفها منه فهو دليل على تقديمها للمستحقين. أن الحالين فيه تقديم الزكاة عن موعدها. قال ولكنه مخصوص جوازه مخصوص جوازه بالمالك ولا يصح من المتصرف بالولاية والوصاية. واستدل من منع التعجيل مطلقا بحديث لا زكاة حتى يحول الحول كما دلت له الأحاديث التي تقدمت في الجواب أنه لا وجوب حتى يحول عليه الحول، وهذا لا ينفي جواز التعجيل، وبأنه الصلاة قبل الوقت أجيب بأنه لا قياس عن النص. فعلا هذا الآن الأدلة تدل على التقديم، فالقياس في هذا الموضوع غير صحيح يكون فاسدا. بعد بعده يؤخر الزكاة إلى رمضان بركة رمضان، ولكن بعد أن يحولها الحول خطأ يقدمها حتى يصل إلى رمضان. يعني هذا ثلاث سنة في رمضان لا بأس أن يجيها في رمضان أو في أي شهر إن شاء، لكن لا يقترح أن يوعدها مثلا بشهر أو شهرين أو أقل أو أكثر، حتى ولو بأسبوع ما يجوز له. له أن يقدم مثلا إذا أخرجها في رجب ثم أراد أن يخرجها في رمضان ما هو منكر عليه، يعيدها يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم.